مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة الثامنة من حلقة برنامجكم كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة في عام 11 على شاشة قناة صفا الفضائية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم داخل الاستوديو من استديوهات قناة صفا بالقاهرة، الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبضيوف الكرام والمشاهدي الكرام في كل مكان، حياكم الله. ينضم إلينا الآن وأرحب به شيخ حميد البغدادي من حوزة النجف. لك التحية شيخ حميد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أهلاً. حياكم الله جميعا. حياكم. الآن ينضم إلينا سيد ميثم المساوي من قناة الأحواز العربية. يعني ندندن مع ضيوفنا الكرام. هناك ملخص في دقائق معدودة لحلقة أمس حتى يكون أمام شيخ حميد البغدادي. الشيخ خالد الوصابي بالأمس الشيخ حميد تحدث مع السيد ميثم، قال السيد ميثم بعض الأحاديث، فقال الشيخ الوصابي الأحاديث الذي سيستدل بها علي لن ألتزم بحديث واحد على الإطلاق إلا إذا قال لي أن الأحاديث التي سيستدل علي بها حجة بدون وجود المعصوم. ده شرط الشيخ الوصابي، فإذا كانت علي حجة سقطت الحاجة إلى وجود معصوم، وإن لم تكن حجة علي فما هناك داعي يستدل بها. وقال والله إن ذكر مليار حديث إلا إذا قال لي على أن هذه الأحاديث حجة عليك بدون وجود معصوم. قال شيخ الوصابي أيضا ما الفائدة أن نناقش في موضوع الصحابة ونحن حتى لو كفرناهم وقلنا علي عليه السلام فقط ينقل الدين عنه أو ينقل الدين عنه، وهو يطالبني أمس يقول أريد حديث صحيح بسنده. إذن لو أعطيتك حديث صحيح حتى لو على علي عليه السلام أو الحسن أو الحسين أو الأئمة الاثنى عشر وليسوا معصومين ستقول هذا الحديث باطل ولا أؤمن به. أيضا ما هو الدليل أن يكون الإسلام دين باطل إذا لم يكن هناك معصوم؟ ده سؤال الشيخ الوصابي بالأمس سأله للشيخ أو السيد ميثم يعني، وهو لك أيضا سيد حميد. ولماذا نبوة النبي وحجية النبي باطلة بعد موته إذا لم يوجد معصوم، وإمامة الأئمة وأقوالهم حجة بعد موتهم وإن كان المعصوم غائبا؟ دي مفارقة عجيبة يعني. هل دين الإسلام لو نقلوا الأئمة الاثنى عشر فقط لكنهم غير معصومين يعتبر دينا صحيحا أم لا؟ سؤال آخر، هل هذا القرآن حجة بعد وفاة النبي وفي عدم وجود المعصوم؟ فإن كان حجة فإذا لا داعي لوجود المعصوم، وإن كان غير حجة هذا القرآن فإذا بطلت عصمة المعصومين أصلا، فإذا كيف تقنعني؟ السيد ميثم رد وأجاب، قال تكلم عن العطرة، وقال السيد ميثم عن العطرة إن الرسول أرجعنا إلى العطرة يعني المعصومين، وقال هذا الكلام الألباني. الوصابي الشيخ الوصابي قال هذا الحديث الذي استدل به وقال كتاب الله وعترتي وصحه صحيح الجامع، هل هذا الحديث حج علينا بدون وجود المعصوم أم يشترط وجود المعصوم؟ فإذا كان الحديث حج علينا مع غياب المعصوم ولم نرى المعصوم إذن معناه قد استغنينا عن المعصوم فأصبح الحديث حجة علينا. الشيخ الوصابي قال أيضا هل هذا القرآن الكريم حج علينا بدون رجوع للمعصوم؟ قال لا، هو كتاب ضلال. ده الشيخ سيد ميثم، يعني القرآن كتاب ضلال في عدم وجود المعصوم. إذن الحديث التي ينتقونها لصالحهم هي حجة بدون وجود معصوم، والقرآن كله هو دين الإسلام باطل إلا بوجود هذا المعصوم، وحديث العطرة عندهم صحيح وحجة حتى لو كان المعصوم غائب. شوف المفارقة، يعني شيخ الوصابي بالأمس قال يعني كيف يبطل حجية القرآن اللي هو قطعي الثبوت والدلالة ويستشهد بحديث للمناوي أو حديث لابن حزم، هذا ما ختمنا به حلقة أمس. طيب سؤال آخر للشيخ الوصابي، هل هذا القرآن الكريم يقيم الحجة علي أنا كخالد الوصابي مع عدم وجود المعصوم أم لا؟ فإذا كان القرآن الكريم هذا يقيم علي الحجة مع عدم وجود المعصوم فلا حاجة إلى المعصوم لأن بيني وبين الله هذا القرآن الكريم، وإذا كان القرآن الكريم ليس حجة علي فلا يجب علي أن أؤمن بمعصومه ولا بدينه وسقط علي التكليف. إذن الله لم يرسل كتابا صحيحا يلزمني بالحجة فقد سقط علي عن التكليف وبطل دين الإسلام عندهم كما قال الشيخ الوصابي. كذلك هل حديث العترة حجة بدون رجوع المعصوم كما كررنا قبل ذلك؟ فإذا كان حجة فقط يعني مثلا أضرب لك مثال كما قال الشيخ الوصابي الأمس، لو أن أهل السنة رووا هذا الحديث سني عن سني عن سني عن سني فقط إلى أن وصل إلى خالد الوصابي، هل هذا الحديث حجة على خالد الوصابي؟ فإذا كان حجة على خالد الوصابي إذن فلا داعي للمعصومين، وهذا الحديث يكفي بيني وبين الله يعني السنة كلها والقرآن كله والدين كله فلا حاجة لي إلى هذا المعصوم، وإذا كان لا يصلح هذا الحديث إلا بأن ينقل عن طريق المعصوم فهذا الحديث نفسه منقول عن غير المعصوم. احنا بنكرر عشان يوصل الفكرة للمشاهدين. طيب لو كان القرآن يغني وحده عن المعصوم لما بعث الله النبي، لما بعث الله النبي مع القرآن؟ ده كلام السيد ميثم. إذا القرآن لا غنى به عن المعصوم، يعني ميثم بيقول لو أن القرآن يغني وحده ما كان هناك معصوم معه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أتحداك أن تنقض علي، بيتحدى الشيخ الأصابي، هذا القرآن يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، فالقرآن لا يكون حجة بدون المعصوم، وأول المعصومين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإمام علي بن أبي طالب، ثم من بعد أئمة أهل البيت واحدا تلو الآخر. كذلك قال السيد ميثم لا يمكن أن يفهم القرآن ويؤوله، يفهم القرآن ويؤوله حق تأويله إلا المعصوم، وهذا ثابت عندك لا زيد ولا عمرو بالسلسلة الصحيحة للألباني. منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتم على تنزيله، هذا كلام ميسم. ثم السيد ميسم قال أيضا النبي كان في شعب أبي طالب محاصر ولم يبلغ آية واحدة ولم يخلف أحدا ولم يكن هناك قرآن موجود ولا سنة مكتوبة، هل تلتزم أن نبوة، هل يلزم ذلك أن نبوة النبي باطلة وأن الإسلام باطل في تلك الأربع سنوات بغيت بغيبة النبي؟ إن قلت نعم التزم، يعني ألتزم بدين الإسلام، كفرت بالله تعالى، وإن قلت لا لا يبطل الإسلام، كذلك نحن نقول لا يبطل الإسلام بغيبة الإمام واحدة بواحدة، كما قال السيد ميسم للسيد الأصابي انقض علي غيبة موسى 10 سنوات وغاب موسى عن أهل مدين بنص القرآن الكريم. هل النبي بين القرآن أم لا؟ فإذا كان النبي بين القرآن فما الحاجة إلى المعصوم لبيانه؟ إذا كان النبي قد بين القرآن فهل بيانه هو فقط خاص لأهل زمانه أم للناس جميعا في كل الأزمنة؟ فإذا كان بيان النبي للناس جميعا في كل الأزمنة من بعده خلاص يكفينا بيانه، فلا حاجة لنا للمعصومين. وإن كان قد بين لأهل زمانه فقط، إذن إما المعصومين هل هم مشرعون يشرعون تشريع جديد؟ هل بيانه من الدين؟ هل بيان الأئمة الآخرين هو جزء من الدين؟ طيب سؤال الشيخ الأصابي، إذا كان بيانه للناس كلهم فلا حاجة للمعصومين، وإذا كان بيانه خاص لأهل زمانه فهل الأئمة بيانهم هو جزء من الدين وتشريع ونحن ملزمين به؟ هل الذين بين لهم النبي القرآن يعني قامت الحجة عليهم؟ وهل الدين يختلف من زمن النبي إلى الآن؟ هل هذا القرآن وأحاديث أهل البيت تكفي الشيعة؟ فإذا كانت تكفي الشيعة فلماذا يكفي لا يكفي القرآن والأحاديث التي نقلها أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيد ميسم يقول إن القرآن لا يفهم ولا لا يفهمه ولا يؤوله إلا المعصوم. فهذا الخميني يقول نائب ولي الفقيه يحفظ الدين، فهل يحفظه بدون تأويل؟ فإذا قال لا يفهم تأويله كاملا، سؤال هذا كامل سؤاله يعني الشيخ الأصابي، هل كامل؟ طب رد الشيخ الأصابي قال له هل التأويل الكامل هو الذي تبرأ به الذمة؟ بمعنى أننا نحن لم نفهم تأويل القرآن كامل سندخل النار، نحن لا نريد إلا القدر الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، بمعنى ما ينجينا من النار ويدخلنا الجنة، أما زيادة على زيادة العلم فلا حاجة لنا بها، بمعنى نحن إذا قلنا لا حاجة لنا به لا يترتب عليه كفر وإيمان. عموما نكتفي بهذا القدر ونرحب بضيفينا. لك الوقت شيخ خالد 3 دقائق تعلق على ما كان في حلقة أمس، وتوجه سؤالك السيد حميد البغدادي. طيب معنا السيد ميسم وكان يسمعنا في هذا التلخيص، برحب بك سيد ميسم. حياك الله أخوانا. حياك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي الكرام، نحن مناظرتنا في هذه السنة عبر السؤال وجهناه إلى الشيعة ما الحاجة إلى المعصوم؟ قال ضيوفنا الشيعة بتعددهم أن الحاجة إلى المعصوم مهمة جدا، لولا وجود المعصوم فإن نبوة النبي باطلة وإن دين الإسلام باطل ولا يفهم الدين والقرآن إلا المعصوم ولا يحفظه إلا المعصوم، وإلا فالقرآن ضلال ونبوة النبي باطلة ودين الإسلام باطل. نعم. فقلنا لهم هذا الخميني يقول في كتب الحكومة الإسلامية أن الولي الفقيه والفقهاء يحفظون الإسلام. فميثم الموسوي رجع إلى مسألة أخرى، فبدل أن يجعل وظيفة المعصوم هي الحفاظ على الدين أتى له بحاجة أخرى، أننا نحتاج إلى المعصوم لشيء آخر، ما هذا الشيء الآخر؟ قال إن المعصوم عنده تأويل القرآن الكريم وأن النبي خصه بشيء من العلم، فيريد أن يقول لنا على أننا نحتاج إلى هذا المعصوم لأن النبي أودعه شيء من العلم، نحن محتاجون إلى هذا العلم. وسألته سؤالا مهما وأنا سأكرره له اليوم، هل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة الدين كله أم بعضه؟ هذا سؤال مهم جدا. طيب. سؤال ثاني، هل لا يصح دين الإسلام إلا بمعرفة ما خص النبي عليه الصلاة والسلام به المعصومين؟ أم يمكن أن يصح الإسلام بجهلنا ونحن نجهل ما عند المعصوم مما خصه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هل أحاديث الأئمة حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم؟ فإن كانت حجة فلماذا لا تكون أحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة؟ أيضا أمر آخر، هل يمكن أن يستدلل بحديث لإبطال حجية القرآن؟ يعني نأتي بحديث العترة ليس لنحتج به في إثبات الطهارة ولا الوضوء ولا الصلاة، بل يؤتى بحديث العترة عند الشيعة، هذا فهمهم هم ليس فهمنا نحن، لإبطال حجية القرآن والإسلام ونبوة النبي. بالله عليكم يا مسلمون، هل يستدل بجزء من حديث على إبطال حجية القرآن؟ أن القرآن ليس بحجة، إيش الدليل؟ حديث العترة، وأن نبوة النبي بدون معصوم باطلة، وأن دين الإسلام باطل. هل الفرع يبطل الأصل؟ هل حديث واحد يبطل السنة النبوية كلها وحجيتها وحجية القرآن؟ أيضا إن أحاديث العترة يبطل أحاديث العرض على القرآن الكريم. إذا كان الأئمة عندهم الأحاديث المتواترة عند الشيعة، إذا جاءكم حديث فأعرضوه على القرآن، حديث العترة يقول لا، القرآن ليس حجة إلا بوجود المعصوم. إذن هناك تناقض بين حديث العترة والقرآن. وأنا أقول شيئا مهما جدا، الشيعة عندهم إذا خالف الحديث عمل الشيعة وليس القرآن والسنة يعتبرونه حديثا باطلا. انظر إلى هذا الكتاب الذي معي، اسمه الألوسي والتشيع لشيعي، اسمه تأليف السيد أمير محمد القزويني. طبعا سؤالي للوقت اسمع انت. طيب. يقول وخلاصة القول في هذا أن المناط عند الشيعة في قبول الحديث هو عملهم بالحديث، لا مجرد كونه صحيحا أو مرويا في كتاب من كتبهم أو من كتب أكثر رواية صحيحة. يقول لك ما عمل به الشيعة فهو صحيح ولو كان الحديث غير صحيح، ولو كان غير صحيح، وما لم يعمل به الشيعة فهو مردود مضروب ضعيف مكذوب ولو كان في أصح الكتب وأحاديثه مثل الشمس. ونحن نقول قاعدة، كل حديث الصحابة أعرضوا عنه فهو مشكوك فيه، لو كان لا يصح الدين إلا بالمعصوم لما ترك الصحابة عليا وهم يرونه معصوما ونصبوا أبا بكر الخليفة. طيب سيد ميسم نبدأ بك، يعني أسئلة الشيخ، يعني هل النبي بلغ الصحابة الدين كله أم لا؟ طيب وهل أحاديث الأئمة حجة بعد موتهم؟ فإن كان كذلك بدون طبعا وجود المعصومة، فلماذا لا تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بدون المعصوم؟ وكذلك حديث العترة هل يستدل به على إبطال الدين كله؟ يعني الشيخ الوصابي يقول لك إن حديث العترة ده جزء من الدين، فكيف تأخذ حديثا لتبطل كل الدين؟ يعني توقف حجية القرآن والسنة النبوية وغير ذلك. ثم هل حديث العترة يبطل أحاديث العرض على القرآن؟ لأن في أحاديث قلتم يعني نسبت إلى الإمام جعفر الصادق ما وجدتموه يعني فعرضوه على القرآن. طيب هنا أنتم أبطلتم القرآن، فكيف بحديث العترة الذي أبطل حجية القرآن وفي المقابل هناك أحاديث تقول اعرضوا على القرآن؟ طب كيف تعرض يعرض المعصوم أو تعرضون قلم المعصوم على ما هو ليس بحجة أصلا وعلى قرآن هو باطل بدون المعصوم، مش كده شيخنا؟ يعني طيب. كيف سأفهم إذا كان القرآن هذا ليس حجة إلا بوجود المعصوم وأنا أخذ كلام المعصوم، أنا خالد الوصابي أعرضوا على القرآن، أنا خالد الوصابي غير المعصوم، أخذ أحاديث المعصوم وأوافق وأعرضها على القرآن، ما قبل منها قبل وما رد رد، معناه أن القرآن حجة بدون معصوم. تمام. بل أحاديث المعصوم نفسه نعرضها على القرآن، مما يدل على أن حجة القرآن لا تحتاج إلى موافقة باقية تقصد قطعا. طيب. هي الحاكمة على أحاديث المعصوم. طيب تفضل سيد مهي. عندهم إلا نحن لا نؤمن بعصمته أصلا. تفضل. اللهم صل على طاهرين السلام وبركاته. بداية مصابة من الإنصاف المداخلة الأولى طارح الشيخ خالد الوصابي هو اللي ختم، والآن الشيخ خالد ما يقارب الخمس دقائق، فكم ستعطيني الوقت للرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة ولكي أطرح الأسئلة على الشيخ خالد الوصابي لأني لست حارس مرمى فقط؟ لا لك مش مثلا حارس مرمى، أنت يعني صاحب الدعوة ونحن السائلون. لو كنت أنت اسمع حبيبي اسمع، حتى قبل المداخلة سنعيد لك الوقت لا تهم، حتى أمور فنية اسمع، في أمر فني آخر، الإخوة أمس أرسلوا لي مقاطع فيديو على أن قناتك تعرض صوتنا مشوش، والمقاطع موجودة عندي وإن شئت عرضناها على الشاشة. أنتم لستم أصحاب أمانة علمية لأنكم تخافون من صوت الحق. لماذا صوتنا على قناتكم مشوش وصوتكم على قناتنا واضح؟ هذا الأمر الأول. نحسن الظن ربما هو أمر فني. الأمر الثاني أنك أنت المدعي أن الإسلام باطل لولا وجود المعصوم، نحن لسنا أصحاب دعوة، أنت المدعي، فعلى المدعي البين واليمين على من أنكر، فمن المفروض أننا نحن السائل وأنت المجيب. تمام. هذا المفروض، لو كنا نحن أصحاب الدعوة كنت أنت السائل ونحن المجيبون. تمام. حتى نثبت دعوتك. نعم. فلا تخترع، لأنك أصلا كل ما ستورد علينا هو دفاع عن العقيدة هذه. لا تفرض نفسك أنك ستسأل. نحن ما ادعينا أن المعصوم لولا وجود المعصوم لكان القرآن باطل. نحن نناقش الآن ما ادعيته. فلما نحن نأتي نناقش عقيدة من عقائدنا ادعيناها كن أنت السائل ونحن المجيبون. طيب تمام. ولك 5 دقائق يعني دقيقتين زيادة عن وقتك المقرر يا سيد ميسم كما قلت، بس يريد تلتزم بذات الموضوع، يعني مش عايزين نخرج عن الإطار الذي نتحدث فيه. تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طيب، يقول هنالك تشويش أنا أنفي هذه القضية والمستمعين أن يستمعون، وصوت الشيخ خالد وصاب ظاهر في قناة الأهواز والكل يستمعون، وهذا خير شاهد وخير دليل. يقول نحن ما ادعينا أننا بحاجة إلى معصوم مع القرآن الكريم. طيب، وماذا تقول في عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ يلزمك الآن بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وآله، لأن العلة التي من أجلها جعل الله النبي معصوما مع القرآن الكريم هي نفس العلة التي جعلتنا نحتاج إلى معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله. وإذا قلت خلاف ذلك نسبت القبيح إلى الله تبارك وتعالى، ونسبت إليه نقض الغرض كالتي نقضت غزلها من بعد غزلها من بعد قوة أنكاثا. طيب، طرح أسئلة، أنا أجيب على الأسئلة. يقول هل النبي بلغ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الصحابة الدين كله؟ النبي صلى الله عليه وآله بلغ كل الدين للجميع، وقلنا أنزل من السماء ماء فسالت به أوعية بقدرها، أودية بقدرها، سالت به أودية. كل إنسان يأخذ ما يحتمل، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وآله مناط الحكم والتبليغ من بعده بأهل بيته صلى الله عليه، كما في الأحاديث التي ذكرناها، حديث العترة ولا يفهم تأويل القرآن إلا علي وغيره، وعلي وارف علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول هل لا يصح معرفة الإسلام إلا بما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تحرف السؤال. هل أحاديث الأئمة هل لا يصح الإسلام مش معرفة الإسلام؟ هذا يحرف الأسئلة. من أجل يجاوب على حسب صيغة السؤال. نوقف لك الوقت يا سيد ميسم. لا تحرف السؤال. قول سؤالك يا شيخنا. هل لا يصح دين الإسلام إلا بمعرفة ما عند الأئمة من العلم؟ كلمة يصح هذه حذفها من أجل أن يصيغ الجواب على حسب السؤال. طيب تفضل يا سيد ميسم. هل لا يصح دين الإسلام إلا بمعرفة ما جاء به الأئمة؟ تفضل. هل لا يصح معرفة الإسلام إلا بما هل لا يصح الإسلام هي الأئمة؟ لا يصح الإسلام كله. لا يصح الإسلام. هل لا يصح معرفة الإسلام يا أخي؟ معرفة هذه ارجعها، كلمة معرفة هذه ارمي بها. هل لا يصح الإسلام إلا بمعرفة ما عند الأئمة من العلم أو ما جاء به الأئمة؟ نعم. أجيب نعم، لا يصح الإسلام إلا باتباع الأئمة عليهم السلام، لأنهم هم العاصمين من الضلال. واضح؟ هذه إجابتي لك. طيب، الثالث، الأحاديث هل هي حجة بعد وفاة المعصومين؟ قلنا نعم، وأجبنا عن هذا السؤال عدة مرات. يقول الأحاديث تبطل حجية القرآن، حديث العترة هل الفرع يبطل الأصل؟ لا، الفرع لا يبطل الأصل، لأن الحديث كتاب الله وعترتي جعلهما متلازمين، فانتبه لما تقول وسؤالك باطل من أساسه. يقول هنالك تناقض بين حديث العترة والقرآن، وين التناقض؟ أين التناقض؟ دلينا على التناقض، أعطينا التناقض، قول هذا يناقض. الله تبارك وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأثبت الإمام ولكل أناس الإمام. إمام. طيب، يبدو الآن يا شيخ مايسم يبدو أنك أنت مفهمش الجزئية دي. جاء دوري بعد إذنك، أنت مفهمش الجزئية دي. هو أصل التناقض الذي قاله الشيخ، يعني أن حديث العترة بيتعارض مع حديث العرض على القرآن، فكيف بعد إذنك؟ هو يقف لوحده. فالشيخ بيقول لك هنا عندي حديث العترة اتباعه، تمام، كتاب الله وعترتي كما تقوله، ثم أحاديث العرض على القرآن إنك أقوال المعصومين تعرضوها على القرآن، فحديث العترة أبطل حجية القرآن، وأنت قلت في حلقات سابقة إن القرآن بدون المعصوم كتاب ضلال، تمام. كيف تعرض قول المعصوم على ما هو ليس بحجة على المعصوم، أو ما هو درجة أدنى من المعصوم؟ مش كده يا شيخنا؟ هو إذا كان لا هو ده سؤالك، فهو دلوقتي لا تلخص السؤال حتى. طيب قول السؤال. إذا كان القرآن الكريم لا يفهم إلا بمعصوم، طيب أتينا بكلام المعصوم. الآن كلام المعصوم هل يمكن أن يتعارض مع القرآن أو لا؟ لو كان لا يتعارض مع القرآن بل نعرض القرآن على كلام المعصوم لما كان لأحاديث العرض أي فائدة، لماذا نعرضها؟ تمام. لكن يمكن أن كلام الأئمة حقهم يتعارض، يعرض على القرآن، فلهذا يعرض على القرآن الكريم. فما كان موافقا للقرآن قبل، وما كان غير موافق رد، وإلا ما معنى أنه أحاديث المعصومين تعرض على القرآن؟ ما معناها؟ إيش معنى أحاديثهم؟ بمعنى أن القرآن الكريم، أنا أسأل ميثم السؤال الآن. يا ميثم، هل ميثم الموسوي الآن يمكن أن يعرض أحاديث المعصوم على القرآن في هذه الأيام أم لا؟ تفضل. تفضل يا شيخ ميثم. طيب، أنا أجبت عن سؤالك، قلت العرض على كتاب الله تبارك وتعالى حديث العترة لا يناقض العرض على كتاب ليس الله. هذا سؤالي. ليس هذا سؤالي، ليس هذا سؤالي، ليس يوم ندعو كل أناس إمامي فلا يوجد تناقض. أرجوك لا تقاطع، لا يوجد تناقض يا أخي، أنت لا تجاوب سؤالي. هل ميثم الموسوي الآن يمكن الآن أن يعرض الأحاديث على القرآن أو لا؟ كلام المعصوم على القرآن، هل يمكن يا ميثم أن تعرض؟ نعم يمكن، لماذا لا يمكن؟ أيوة جميل، هل أنت معصوم؟ هل أنت معصوم؟ لا إله إلا الله. جاوب، لا لست معصوما. إذن معناه على أن ميثم الموسوي عرض الأحاديث بدون الرجوع إلى المعصوم، إذن القرآن حجة بدون وجود معصوم. تمام، إذن معناه لو كان هذا القرآن ليس حجة إلا بوجود المعصوم، ما أمر المعصومين بعض، لما صح للإنسان أن يعرض أحاديث على القرآن. ودليل على أن ميثم الموسوي يفهم القرآن. وإلا بالله عليك، رجل أعمى طيس ميس يأخذ حديث المعصوم ويعرضه على القرآن؟ كيف يعني؟ كيف سيقبل الحديث ويرده ما يفهم القرآن؟ تفهمه بس تقولي بقى، إذا كان إنسان لا يفهم القرآن والقرآن عليه أحاجي، كيف سيتمكن من معرفة هل هذا الحديث يوافق القرآن أو لا يخالفه؟ إلا بشرطين اثنين، أن يفهم الحديث ويفهم القرآن. فإذا فهم القرآن عرف أن هذا الحديث يوافق أو لا يوافق فرده، فقام مقام المعصوم. تقصد أعظم من المعصوم؟ لأن المعصوم أحال الوظيفة عليه، المعصوم ما فعل. طيب يعني الشيخ قصده الشيخ ميثم، طالما انك اذا عرضت الاحاديث على كلام المعصوم على القران، اذا لا حاجه الى المعصوم اصلا، فالحجه هنا والعصمه هنا للقران وليس لهذا المعصوم، اليس كذلك؟ طبعا. طيب ده كلام الشيخ. والا ما على احاديث العرض ارميها في القمامه. اذا كان لا يمكن يفهم القران الى معصوم، المعصوم وحده هو الذي يعرض. هو يعني انت لك شرطين. شرط ان الذي يعرض هو المعصوم نفسه، لانه هو الوحيد الذي يستطيع. احاديث العرض يعمل بها الشيعة وهم غير معصومين، دل على ان القرآن حجة بدون الرجوع الى المعصوم. تمام، واذا كان القرآن ليس حجة الا بوجود المعصوم، فلا يستطيع احد ان يعرض هذه، معناه ان احاديث العرض ارميها للقمامة. تمام، لانه لا يمكن يعرض الا المعصوم. طيب تفضل يا شيخ ميس. طبعا عيد الوقت لانك اعطيتني دقيقتين ونص. لا كل الوقت لحد نهايه الحلقه، احنا موقفين الوقت صدقني، احنا وقفنا الوقت وبراجع الحلقه ستجد انصافا في الوقت لك. لك خمس دقائق قلنا انها لن اسمح له بالمقاطعه. تفضل. ها، لن اسمح له بالمقاطعه. ليش دي مش مقاطعه بعد اذنك؟ انا اقول لك يا شيخ، بعد هذه الامور، هذه ليست مقاطعه، هذه امور فنيه عشان انا افهم والمشاهدين يفهموا، وانت يصلك سؤال الشيخ صحيح، لانك انت تجيب في ناحيه والشيخ يقصد ناحيه اخرى، فاحنا كده حوار الطرشان. هذه المقاطعه يقف فيها الوقت، وهي لتوضيح سؤال الشيخ وتوضيح اجابتك. هو قال لك اني ليست هذه الاجابه، فاضطر ان اقاطعك ويقف الوقت حتى يوضح لك ما هو المقصود من سؤاله. تفضل يا سيد ميسر. ها طيب، سؤال الوصابي غلط من اساسه. طيب، ليش؟ فضل. لانه ما يفهم مساله العرض على كتاب الله. العرض على كتاب الله في الحديثين المختلفين. وين الحديث المخالف للعتره؟ اعطيني الحديث المخالف للعتره حتى انا اعرضهما على كتاب الله. اذا سؤالك باطل من اساسه يا شيخ خالد الوصابي، انتهى، بعد لا تكرر. انتهينا، اجبنا على كل اسئلتك. طيب الان اخواني الاعزاء ايها المشاهدين الكرام، الالباني في السلسله الصحيحه المختصره يقول بان المهدي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا في السلسله الصحيحه المختصره برقم 1529. سؤالي لكم ايها المشاهدين الكرام، هل انتم بحاجه الى من يملا الارض قسطا وعدلا الان في الوطن العربي في العالم؟ انتم بحاجه الى هذا الشخص ام لا؟ الوصاب يقول لا ما محتاجينه. طيب الآن هذا الظلم الذي يجري على الأرض، ألستم بحاجة إلى من يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ أجيبوا أنتم، أنا أترك الجواب للمشاهدين. طيب المهدي عند الوصابي غير معصوم، سؤالي لك، المهدي عليه السلام كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ لا يخطئ في حكم قسطا وعدلا إذا لم يكن غير معصوم، كيف؟ أجبني، ألزمه يا محمد صابر إذا كنت منصف، ألزم الوصابي بالإجابة على هذه الأسئلة، وقاطعه كما تقاطعني الآن. لا لا لا، لا أقاطعك، لكن أنت رتبت النتيجة، رتبت النتيجة على سؤال وليس هذا سؤال. يعني أنت أتيت بالنتيجة، إحنا دلوقتي لم نثبت أن الأمة في حاجة إلى معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه ألاعيب، اتركوا هالأمور. هو ده يعني، أنت الآن رتبت النتيجة يعني على فعلي أو على ما هو ليس موجود. تفضل. اسمعني اعيد السؤال. كيف يستطيع غير المعصوم ان يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا؟ اجبني عن هذا السؤال. الخميني طيب. يجيبك يقول لك الخميني اسمع حبيبي طيب. الخميني يقول لك ان الشعب الايراني افضل من الشعب في زمن ابي بكر وعمر وعفوا في زمن النبي حتى في علي بن ابي طالب وهو غير معصوم. فكيف واستطاع الخميني هذه العبارة التي قرأناها؟ خلاص قرأناها قبل ذلك. قال إن أكاد أجزم أن شعب إيران أفضل من شعب الجزيرة زمن النبي والصحابة. كيف استطاع الخميني وهو غير معصوم ها. أستطيع أن أقول بكل جرأة أن شعب إيران وجماهيرية المليونية هذه اليوم أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله وشعب الكوفة والعراق في عصر أمير المؤمنين والحسن بن علي صلوات الله عليهم. إذن يلزمك على أن الخميني معصوم لأنه استطاع أن يفعل ما لا يفعله علي بن أبي طالب، بل أفعل ما لا يفعله رسول الله. يلا تفضل. طيب خذها. ليش تقاطع بالوقت؟ خذها. ليش تقاطع بالوقت يا اخي؟ بيقف الوقت. بقول لك يبقى راجع الحلقه تجد لك خمس دقائق حتى في المداخلات بنقف. تفضل. خمس دقائق مع المقاطعات ما اريدها يا اخي. انت الان مع المقاطعات انا لم اطرح الا سؤال واحد فقط. ونحن اجبنا عليك. تفضل. يعني الوصابي طرح ما يقارب الست اسئله في مداخلته وانا حارس مرمى فقط. طيب يا شيخ ان كان اسمع حبيبي يا ميثم ان كان عندك القدره وتعرف لا انك حارس مرمى فولاذي كما قلت وتجيب على اسئلتنا فاستمر. وان كنت ترى انك ليست عندك القدره للجواب على اسئلتنا فالباب مفتوح ولا خلوف عليك ولا هم يحزنون. نحن نقول لك بكل صراحه عندنا اسئله للشيعه. من كان عنده قدره يجاوب على اسئلتنا يتفضل، من كان لا يستطيع ان يجيب على اسئلتنا فالباب مفتوح وليس عليك يلزم. طيب يا شيخ ما يجيب اجيب كما ذكرت. يقول كيف استطاع الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة الذي أزال علم إسرائيل ووضع مكانه علم الدولة الفلسطينية في إيران، في إيران وضع علم الدولة الفلسطينية أول ثورته أول حكمه، هذا الذي لم يفعله أي عربي وأي مسلم في العالم. الإمام الخميني لأنه توفر له شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح الأرناؤوط إن الذين سيأتون بعدكم ولم يروني هم خير منكم، لا يقول لأبو عبيدة. هذا طيب. جوابك. ومشكلة علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ابتلي بمعاوية قائد الفئة الباغية. أنا مش موضوعي، أنا ليس موضوعي، موضوعي عصمة أمتي يا سيد ميس. أنت وقتك خلص على فكرة، هذا الكلام من وقت القناة. إن ليس موضوعي الخميني الذي بعد إذنك ليس موضوعي الخميني قدس سره الذي يعني وضع علم فلسطين، وضع علم فلسطين في فبراير ثم شاله في شهر يونيو 1979 وطرد ياسر عرفات قال له برا. يعني الخميني ظهر عندنا رئيس السادات ورئيس دولة له أقوى جهاز مخابرات في المنطقة العربية، قال كان يأخذ ثلث أكله من إسرائيل. الخميني كان يأخذ سلاحه الذي يحارب به عراقنا العريق في يعني من إسرائيل، ويعني فضح ذلك حافظ الأسد المقبور لعنة الله عليه في قبره تمام، وأخرج ذلك في جريدة الشراع وهي جريدة شيعية عام 86. قال إني من سنة 80 إلى 86 الخميني الذي وضع رفع علم إسرائيل أو علم فلسطين على في في في إيران يأخذ ثلث أكل الشعب الإيراني من إسرائيل ويأخذ كل سلاحه الذي يحارب به الجارة العراقية العربية المسلمة العراق من إسرائيل. فلا تدلس علينا ولا تكذب وتكذب الوقائع. أنا أصدق الرئيس السادات الذي يمتلك أجهزة مخابرات وأكذب خمينيك وأكذبك، فمن فضلك لا تسيس المناظرة. المناظرة ليست سياسية يا ميسم، المناظرة هي مناظرة علمية دينية. ما أنا بقول لك المناظرة علمية دينية. 200 شركة إيرانية في إسرائيل، في عشرات الآلاف من اليهود في أصفهان يعني، والشركات والتعاملات أنتم الآن على حدود إسرائيل بينكم وبينهم سلك شائك، كل الميليشيات الحزب الله ومش عارف النجباء وعصائب أهل الباطل وغير ذلك بينكم وبين إسرائيل سلك شائك، وتقتلون في السوريين يعني. فيلك القدس الذي أنشأه خمينيك لم يقتل إسرائيليا واحدا، بل قتل الناس في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. فيلك القدس يعني. فلا تدجل علينا وتحول المناظرة إلى مناظرة سياسية، رجاء لا تخطئ هذا الخطأ مرة أخرى، أحذرك. تفضل يا شيخ حميد، السؤال لك. هل يعني هل يصح أخرج. الإسلام؟ لا لا أنا هو موجود عندي سؤال. هل النبي هل يصح الإسلام؟ ها؟ بدون هل يصح الإسلام بدون معرفة ما عند الأئمة من العلم الذي خصص؟ لا أنا عندي السؤال الأول، هل النبي بلغ الصحابة الدين كله أم لا؟ إيه نعم. هل أحاديث الأئمة حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم؟ نعم. فلماذا لا تكون أحاديث النبي كذلك حجة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هل حديث العترة يستدل به على إبطال الدين كله؟ وهل حديث العترة يعني يبطل أحاديث العرض على القرآن؟ دي أربع أسئلة لك سيد حميد ولن يقاطعك أحد، لك ثلاث دقائق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة هاي أسئلتكم المستمرة وتقولون أنه ما يحق لكم تسألون، يعني هذه مو مناظرة، فأنتم ما أدري إذا هذه إحنا نرفض العمل معكم بصراحة. إذا ما تقبلون ننقض وأنتم فقط تنقضون، فقط انتم تنقضون. اسال في الموضوع اي سؤال الشيخ الاصابي يا شيخ حميد، اسال في الموضوع، اسال في الموضوع الذي يسالك فيه العصبه، عصبه الائمه، اي شيء تسال الشيخ الزمه به والشيخ رد بعد اذنك. احنا وقفنا الخط طالما اتدخل معك الوقت يقف وراجع الحلقه وتراجع المسلمين. اسال في الموضوع نحن نجيب عليه. اعيد عليه ما قلته للسيد ميسم الموسوي. يا سيد حميد انتم اصحاب الدعوه، فصاحب الدعوه هو الذي يدافع عنها ويتلقى الضربات كما قال بعد اذنك، ويتلقى الضربات والاسئله كما قال السيد الشيخ الشيخ مصطفى. ولنا مذهبنا، لسنا اصحاب دعوه. تصورون طيب تقدر تدافع على مذهبك؟ سؤال شيخ حميد، سؤال بالراحه شيخ حميد، انتم بالراحة. بيتكم من زجاج. طيب جميل جميل شيخ حميد، هل تقدر تدافع على مذهبك؟ يا اخي خلوني احكي، خلوني احكي، تفضل احكي. ودافع انت جاهل، انت جاهل يا وصابي. اسمع اسمع طيب ممتاز ممتاز، تلقى الاسئله من الجاهل. يلا مش مشكله. اسمع يا وصابي يا يمني، يا يمني، يا من تسكن يمان يمان والحكمه يمانيه. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بحديث النبي، الايمان والحكمه يمانيه. هنا يظهر قرن الشيطان. طيب يلا تفضل. اسكت اسكت تفضل يا سيد حميد. انت تسكن في قصر في نجد وتريد أن تهدم أديان العالم، أديان المسلمين كلها. من الذي هدم القرآن ودين الإسلام إلا أنتم؟ أنت فقط أنتم فقط الذين أبطلتم الإسلام وقلتم الإسلام باطل إلا بواحد موجود في السرداب لا يصح إلا به. والله لم نبطل الإسلام، ما تبطل الإسلام. اسمع مجال مثل قناة. أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال. لا لا خلينا في الأسئلة، خلينا في الأسئلة. هو السؤال نفسه، هو السؤال نفسه. السؤال يا حميد، يا حميد أنتم لم تبطلوا الإسلام. أنا سأسألك سؤال، لو لم يخلق الله المهدي المنتظر كان الإسلام صحيح ولا باطل؟ يلا سؤال تفضل. لا تهجر يا وصابي، لا تهجر لا تهجر. والله ما في هجر، هذا هو كلامكم الهجر بعينه. الوقت وقتي. تفضل تفضل. طيب تفضل يا سيد حميد. الوقت وقتي لا تهجر. تفضل تفضل. الوقت وقتي، هاي ليست مناظرة هذه. تفضل وأعطوا للسيد حميد دقيقة كاملة رغم أننا توقفنا عندما تدخلنا معه. أعطوه دقيقة كاملة بعد ما انتهي وقته. تفضل. المثقف محمد صابر. تفضل تفضل. محمد أنت رجل مثقف، أنت رجل مثقف، وتطرحون في قناة صفا برامج توجيهية كثيرة ضد إيران وضد التشيع، تريدون أن تسقط التشيع. لا نريد أن نسقط التشيع، هذه ليست مناظرة. يا سيد حميد رجاء رجاء لا تتهم الاتهامات الباطلة لو سمحت. نحن لا نريد أن نسقط التشيع، نحن نريد أن نفهم التشيع، لأن التشيع أسقط دين الإسلام يعني من أول المناظرة إلى الآن بعد إذنك. أنتم قلتم بدون المعصوم القرآن كتاب ضلال، يعني السيد ميسم قال هذا، السيد علي الكناني قال هذا، أنت قلت القرآن كتاب ضلال بدون وجود المعصوم، فأنتم الذين أسقطتم الإسلام بدون هذا المعصوم. فسؤالنا لكم، ادعوا الأمة إلى معصومكم، قولوا لنا ما هي الحاجة لهذه الأمة لهذا المعصوم بعد وفاة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كذاب تفتري علينا. تفضل. فقط الشيخ علي الكناني قال يكون القرآن، وهذا رأيه، يكون القرآن كتاب ضلال إن لم يكن عليه قيم. لا لا قال لك في عدم وجود المعصوم أيا كان بقى، في بوجود قيم أو بالمعصوم أسميه زي ما تسميه، لا نريد تلاعبا بالألفاظ. عموما فعدم وجود المعصوم قيم. القرآن اتفق ثلاثتكم أو رباعكم أو سباعكم على أن القرآن كتاب ضلال في عدم وجود هذا المعصوم. تفضل أكمل ولك الوقت، ادوله دقيقتين زياده يا شباب. السيد حميد البغدادي حتى يجيب على الاسئله. تفضل. لم اتكلم بعد الزياده ولا الزياده، احنا عندنا اسئله طرحناها يا سيد حميد، يعني لو سمحت لو سمحت. تفضل. دقيقتين لخمس دقائق ما اشوفها. نعطيك 10 دقائق بس اجب على الاسئله. هل النبي بلغ الصحابه الدين كله؟ تمام. هل أحاديث النبي الأئمة حجة؟ خلص. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضل عزيزي عزيزي الغالي، بالنسبة لتبليغ الدين وبالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب هداية بنص الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا يقول أحد غير ذلك. ولكن الأخ الكناني لم يقصد بأنه كتاب ضلال بكله، يقصد بأنكم تضيعون ولا تصلون إلى نتيجة صحيحة ولا تصلون إلى الإمامة التي هي الهادية، لا يقصد بأنه كتاب ضلال. نستغفر الله من هذا القول. أن القرآن الكريم على ثلاثة أقسام، فيه قسم يكون حجة على جميع البشر وليس فقط المسلمين. طب على جميع أنا البشر. سؤالي ليس أنك تكون محاميا للسيد علي الكناني، أنا سؤالي لك، يعني سؤالي أسئلتي لك، دعك من أن تكون محاميا للكناني لو سمحت عشان ما تضيعش وقتك. تفضل اعطوه ثلاث دقائق كامله مره اخرى، بعدنا له الوقت مرتين، خدت ثلاث دقائق وثلاث دقائق ثاني. تفضل يا استاذ حميد. شكرا شكرا شكرا. بعدني انا ما متكلم بعد انت دقيقتين شنو مرتين شنو. المهم ان القران الكريم ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يكون حجه ويكون كتاب هدايه لجميع البشر وجميع العالم وليس فقط المسلمون البسطاء الذين يعرفون اللغه العربيه، فقط الشرط الوحيد فهم اللغة العربية. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هو كتاب هداية أولا وبالذات. نصل إلى أصول الدين ونصل إلى التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد بشكل طبيعي جدا وعدل الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في القرآن الكريم أمور كثيرة صعبة على الإنسان العادي والعامي، فتكون شأنه أصحاب العلم والأحبار الربانيين العلماء، كل العلماء الذين هم متخصصون في التفسير وفي الفقه والاجتهاد. هذا الأمر الثاني، النوع الصنف الثاني من الآيات القرآنية. الصنف الثالث هو الذي فيه مشاكل عويصة وفيه مطالب معقدة، تكون هذه من شأن أصحاب أهل الذكر عليهم السلام، وكذلك الراسخون في العلم. أهل الذكر طبعا تعم أكثر من أهل البيت عليهم السلام، ولكن الراسخون في العلم ماذا؟ هم أهل البيت عليهم السلام، يعني يخلصونها من قضية المتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويوصلون الأمة إلى بر الأمان. هذا هو الدور الرئيسي لأهل البيت عليهم السلام، يعني الاستفادة من الدين 100%. نعم الرسول الأعظم، هذا السؤال الثاني مالتكم، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كل شيء، بيّن الإسلام، بيّن القرآن، بيّن السنة، وقال للناس انشر العلم، لا يهمنا ذلك، ولكن هنالك قي متكامل حفظ الدين كله. الصحابة الأفراد لا يمكنهم حفظ الدين كله أبدا. هذا قولنا فقط. ومن الصحابة هنالك أناس يعني منافقون لم تفرزوهم لنا حتى نقبل أن الرواية عن كل صحابي. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام في شأن الصحابة أنهم أربعة أقسام وقسمهم، وقال أن هنالك أشخاص منافقين يأخذون العطايا والمناصب. بس خلي أقرأ لك هذه. لا لا. إن في أيدي الناس حقا. ماليش علاقة يعني دعك من الصحابة وما لهم وما عليهم. أنا كان سؤالنا هل أحاديث الأئمة حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم؟ فلماذا لا تكون أحاديث النبي حجة على طول؟ الشيخ ميا شيخ علي، أحاديث رسول الله حجة. نعم بدون وجود المعصوم أحاديث رسول الله حجة، ولكن فلتثبت أنها أحاديث رسول الله. هذا شرطنا الوحيد يا أخي. يا سيدنا عشان بس الناس تفهم. بس اسمح، هل أحاديث الرسول حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون وجود المعصوم؟ خد بالك هل أحاديث الأئمة الأول حديث الأئمة هل أحاديث الأئمة حجة بعد موت بدون وجود المعصوم؟ ها اجاوبك بجواب علي بن ابي طالب، تقبل؟ لا لا لا لا، سؤالي هل احاديث الائمه هي حجه على الناس في عدم وجود المعصوم ام لا؟ ليست كلها حجه، وكذلك احاديث رسول الله. يعني كم في المية زي ما بيقول لك الشيخ الاصابي، كم في المية حجه وكم في المية مش حجه؟ تفضل. هل احاديث الائمه كلها حجه على الناس في عدم وجود المعصوم؟ حجية بعضها ثبتت حجيه البعض الاخر. طيب واذا انتفت حجيه البعض. عزيزي يا علي يا حميد، هو خلص وقته خلص، يعني اسأله بقى براحتك لانه وقته خلص. ادينا لك وقت مرتين. هل الاسلام صحيح بدون وجود معصوم؟ تفضل عزيزي. ما هذه الاسئله، هذا لعب. خلينا نشوف كيف افتضح امام الجماهير. هل الاسلام صحيح بعد النبي؟ اسمع هل الإسلام صحيح بعد النبي؟ لا تفترض دينا وتريدني أن أجيب. بعد النبي اسمع اسمع، هل الإسلام بعد صحيح بعد النبي بدون وجود معصوم؟ تفضل بعد النبي شوف. تفضل. انت مجنون، انت مجنون. لا ذاك يا شيخ حميد، يعني رجاء انت رجل، انت رجل معمم. الاسلام باطل عندهم، انت رجل دين بارزك شيخ زولي يا اخي، انت رجل دين. كان الدين صحيحا، بس اسمح لي اجيبك تفضل. ان كان الدين عندكم صحيحا بعد رسول الله، فلماذا هذا الاختلاف بيننا وبينكم وانتم مختلفون؟ اذا لا، اذا ما في معصوم. اذا كان المعصوم هو سبب الاجتماع فانتم اخباريه وانتم فتحيه وانتم كيسانيه. لا انا ماليش علاقه بذلك، اصحاب الشيرازي. خليني في سؤال يا شيخ، انت الان خلاف بينهم في العراق، في عندك ياسر اصحاب حبيب اليماني، وكمال الحيدري مختلف مع اصحاب الحوزه، وفلان مختلف مع فلان. اذا هذا الدليل على انه لا يوجد معصوم. نعم نعم. طيب تفضل يا سيد حميد، خلينا في السؤال. خلينا في السؤال. هل الاسلام صحيح بدون وجود المعصوم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عزيزي عزيزي تفضل. عزيزي اسمح لي. فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بس خليك كمل. طب خليه كمل يا شيخ شوية. انت متعلق ليش خصابي لو سمحت؟ هو من اجل طب لو سمحت لو سمحت انا سؤالك أصول. عندي انا سؤالك عندي امام الناس. خلاص تفضل. مهزله مو مناظره. تفضل يا سيد شيخ حميد. قناه وصال وتعلموا منها. هل قناه وصال وتعلموا منها لو سمحت؟ هل الاسلام صحيح؟ هل الاسلام صحيح بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم وجود المعصوم؟ ده سؤال الشيخ الرئيسي. خلينا في السؤال الرئيسي، دعك من التفريعات. ليش ما تخلونا نجاوب؟ ليش ما تخلونا نجاوب؟ جاوب. اجب لا تعلق. فقط اقول لك اي لو لا. تفضل. انا اقول لك اي لو لا بتفصيل. تفضل. اجمالي لا. انا اقول لك ليش لا. خلاص انا اقول لك ليش لا. تفضل. عندكم في التوحيد مثلا، توحيد الصفات، عندكم مفوضة، عندكم معطلة، عندكم مثبتة، عندكم مجسمة. كيف نصل الى معرفة الله؟ ذات الله وصفاته لا تعرفونها، كيف تقولون باننا وصلنا الى الحق وعندنا الحق وهذا يكفي في دخولنا الى الجنة؟ هل المجسم يدخل الجنة عندكم؟ طيب. هل الأشعري يدخل الجنة عندكم؟ انت اجبت خلاص شيخ حميد. يا شيخ حميد يدخل الجنة عندكم؟ الإجابة قالها الشيخ الوصابي في تاني حلقة وتالت حلقة وكررها مرتين. قال لك هنفترض أننا اتفقنا معكم تماما فيما تقولون به من التوحيد والأسماء والصفات. اسمع بس اسمع بس. ولكننا لا نؤمن بهؤلاء المعصومين. هل نحن على الحق وندخل الجنة ومؤمنين؟ مش انت سألت السؤال؟ نعم نعم. فالشيخ الوصابي يا شيخ حميد أجاب عن هذا السؤال ومن بدري، يعني في المناظرة من بدري. قال لك يا سيدي لما أحد الذين كانوا قد تدخلوا معنا، وتقريبا اسمه إيه ده، علي اسمه علي إيه، علي السامري ولا الساري. فقال له يا أخي إحنا فرضا، تعالى يا شيخ حميد البغدادي، يا سيد ميسم، يا سيد علي الكناني، نحن خلفكم في التوحيد، وهاتوا ما سطرتموه في التوحيد ونحن نتبعه حذو القزة بالقدة. تمام. هل لو اتبعنا ما تقولون به في التوحيد، بعيد عن المجسمة والمشبهة والمعطلة وغير ذلك، هل لو اتبعنا هذا نحن السنة؟ نعم. ولكننا لم نؤمن بإثنى عشر إماما مبدؤين بالإمام علي، منتهين بالمهدي، معصومين، لا يؤخذ الدين إلا منهم، ولا العلم إلا عن طريقهم، ولا يقرأ القرآن إلا بهم، ولا تفهم الأحاديث، ولا الدنيا، ولا الدين، ولا الآخرة، ولا الفقه، ولا غير بدونهم. رح رد أخونا علي الساري، قال له لا. إذن قال له يبقى المشكلة مش في التوحيد، أنا كنت في هذا المعصوم، مش ده كلامك؟ أيه قطعا قطعا. فيا شيخ علي، لو يا شيخ حميد لو سمحت، خلينا في المعصوم. سؤال الشيخ. نعم. انت قلت هل الاسلام صحيح بدون نعم. وجود المعصوم؟ قلت نعم. ليس صحيحا. تمام. انا مش عايز تفصيل. خلاص هو قالك ليس صحيحا. خلاص اذا كان الاسلام ليس صحيحا والدين ليس صحيح، اذا ما هو الصحيح؟ اذا يعطونا الصحيح. طيب كيف نتعبد الله؟ طيب خلاص يبقى نسال. لا انا هرجع بقى للسيد ميسم عشان ما نطولش عليه. سيد ميسم، سؤال الذي وجهه الشيخ الوصابي لك كما للشيخ سيد حميد نوجهه لك، هل الإسلام صحيح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون وجود المعصوم؟ تفضل لك ثلاث دقائق لنهاية الفاصل. تفضل. سيد ميسم يا سيد ميسم لا تتحدث إلى قناتك، تفرغ لنا. هل الإسلام يا سيد ميثم صحيح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم وجود معصومكم؟ هذا سؤال الشيخ. تفضل. طيب رن عليه تاني. طيب لك ثلاث دقائق لنهاية الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا مع ميثم وطرحنا عليه السؤال، فقال يعني عصمة النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليها، يعني حاول أن يجاوب على السؤال فقال هذا ينقض علينا بعصمة النبي. ليس إشكالنا في عصمة النبي، عصمة النبي متفق عليها، لكنه قال شيء خطير، قال نفس العلة التي من أجلها عصم النبي لحفظ الدين نحتاجها في المعصوم بعده. إذا نحن رجعنا إلى موضوع ما الحاجة إلى نحن نحتاج إلى نبي. الكلام الأول الذي اللي هو حفظ الدين، لماذا ختمت النبوة؟ إذا كنا نحتاج إلى إمام معصوم بعد النبي له نفس مواصفات النبي ويعمل أعمال النبي وله خصائص النبي فهو نبي فقط بس مغير الاسم. إذا النبوة لم تختم عندهم معنا، ويدعون أن النبوة ختمت، هذا كلام غير صحيح. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة الدين كله، إذا معناه لم يخص عليه، فهذا دليل على أنه أبطل ما قاله أمس. أمس قال أن النبي ندي الدقيقتين اللي قبل الفاصل أو الدقيقة ونص اللي قبل الفاصل للسيد ميسم. سيد ميسم كان نقاش الشيخ مع السيد حميد البغدادي حول هل الدين، هل الإسلام صحيح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم وجود المعصوم؟ تفضل. السيد حميد قال ليس صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بداية الأخ محمد صابر، هناك تجاوزات كثيرة. البارحة تخاطب شعب الأحواز تقول إلى مزيد من التحرر، وأنا ألزم القناة بأن يلزموك بعدم الدخول في المواضيع السياسية. هذه البارحة مسجل. الحرية القضية مطلوبة لكل الناس يا سيد ميسم. تجرأت على مقام الإمام الخميني رضوان الله عليه قائد هذا المجلس. أنا قلت لك ما تسيس المسألة، لأنك إذا ما قمت بتسييس المسألة أنت الخاسر. فخلينا في الدين، خلينا في كلمة سواء. تفضل. اسمعني. إذا أمام الجميع. إذا لم تلتزم، يا محمد صابر بعدم التكلم بمثل هذه الأمور لا حاجة لي بك ولا بحوارك. الموضوع ديني. وأنت إذا لم تلتزم بموضوع المناظرة العقائدي ولم تذكر الذي جعل السفارة الصهيونية سفارة إسرائيلية فسأرد عليك سياسة. فأنا قلت لك لا تسيس المناظرة، دي مناظرة علمية. سؤالنا إيه؟ هل الإسلام صحيح بعد وفاة النبي في حال عدم وجود معصومكم؟ مالي ومالي الخميني وقدس سره ودام ظله وغير ذلك؟ مالي علاقة بالخميني؟ أنا جبت سيرة الخميني ولا أنت اللي فتحت الموضوع؟ فكان لازم علينا الرد. بس أنت الذي تكلمت عن الإمام الخميني، لن أسمح مش أنت قلت الخميني، أنت قلت الخميني الذي وضع السفارة الفلسطينية. أنا صححت لك المعلومة، نعم الخميني وضع علم سفارة فلسطين 3 أشهر وراجع كل السياسيين عندك، ثم بعد ذلك قام بطرد ياسر عرفات وهذا مسجل. يعني أنا أصدق الرئيس السادات وأكذبك، لأن رئيس السادات رئيس دولة كبرى في المنطقة عنده رجال المخابرات وغير ذلك، واخد بالك؟ فأنت الذي سيست الموضوع، أرجو أن تسيس الأمر ولا تتكلم في السياسة أبدا. إسرائيل ضربتكم على رؤوسكم في سوريا لم تردوا. إسرائيل الآن 35 مكتب للموساد داخل بغداد وفي الشمال الشرقي ولم تتحدثوا عنهم. أخذ بالك يا أخي، اتقوا الله، لا تدجلوا على الناس كما تدجلوا عليهم في عقائدهم. نأخذ فاصل ثم نعاد اللقاء. شهد الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم كلمة سواء، أجدد تحية إلى حضراتكم. وهذه الحلقات في عام 11 على شاشة قناة صفا الفضائية، أجدد كذلك لضيفة فيكم الكريم في الاستوديو الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية بأنس. أهلا وسهلا بك أخي محمد، بضيف الكرام والمشاهدين الكرام في كل مكان. كما أرحب بضيفي الكريم من النجف الشيخ حميد البغدادي. لك تحية شيخ حميد. أهلا وسهلا ومرحبا، الله محييكم. حياكم الله. كذلك نرحب بسيد ميثم المساوي من قناة الأحواز. حياك الله سيد ميثم. طيب يعني هيبقى معانا ولا مش معانا؟ طيب هو يمكن شوية السيد ميثم المساوي يعني خد على خاطره زي ما بيقولوا المصري من الشيخ الوصابي، لأنه بيقول لك إيه، كيف يقيم المهدي أو يملأ الأرض عدلا وقسطا وينشر العدالة وينصر المظلوم وغير ذلك وهو غير معصوم؟ دي فرضية طبعا لسه احنا قادمين عليها في آخر الزمان، يعني مش الآن طبعا، هم بيتكلموا الآن يعني. فالشيخ الوصابي ببساطة أتى له بكلام للسيد الخميني نقله في كتاب فن القيادة اللي شافوا القيادة في الإسلام لعلي أريشهري. تمام، ماذا قال له السيد خالد أو الشيخ خالد الوصابي؟ قال له طيب هنا الخميني ماذا قال؟ قال أستطيع أن أقول، أو نقرأ من الأول بعد إذنك شيخنا، أقرأ من الأول. تفضل. في الكتاب اللي هو فن القيادة أو القيادة، القيادة فن أو القيادة في الإسلام، وكل من اطلع على تاريخ هذه الثورة أي ثورة الخميني وتوجيهات قائدها الراحل وضروب دعمه في مراحلها الحساسة عرف أن هذا الكلام ليس زعما محضا، علما أن ورثة الثورة هذا اليوم، خلي بالكم لثورة الخميني، أفضل من ورثة الثورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوعى منهم، كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه. ماذا قال؟ قال أستطيع أن أقول بكل جرأة إن شعب إيران، نعم أستطيع أن أقول بكل جرأة إن شعب إيران وجماهيرها المليونية هذا اليوم أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ الأخطر، وشعب الكوفة في العراق في عصر أمير المؤمنين والحسن بن علي صلاة الله عليهم. يعني تخيلوا إن شعب إيران، طب كيف استطاع الشاهد بقى اللي عايز يوصله الشيخ لأخونا ميسم، وهو كيف استطاع الخميني بثورته أن يجعل الناس أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من أهل الكوفة وأهل العراق زمن أمير المؤمنين عليه السلام وزمن الحسن عليه السلام، وهو غير معصوم، وهو غير معصوم. هو ده اللي زعل أخونا ميسم من الشيخ الوصابي، يعني على أساس أنه افترض فرضية أن كيف ينشر الأرض في الأرض العدل وغير ذلك وهو غير معصوم. يا أخي لم نصل إليها، الآن نحن نناقش هذا الكلام. طيب سيد ميسم قفل، ولكن قبل ما يقفل سب وشتم القناة والضيف والمذيع على القناة وهو يعني يظن أننا لا نسمعه، وسجلنا له هذا الأمر، هذا هو دينهم يعني. طيب سيد أتمنى ميسم ما يكون هروب، أتمنى لهم شيء يهرب يروح فين يعني، يلتزم بس لا يهرب. أنا سألته هل الإسلام صحيح بدون وجود المعصوم؟ هذا هو المزعلهم، أننا قلنا لهم، ولهذا لو كان حميد البغدادي ما زال موجود معنا نفس السؤال. لا هنعطي الفرصة، هنعطي الفرصة للسيد حميد لأنه قال يعني ردوا على الإسلام. أنت سمعني طبعا سيد حميد، هل الإسلام صحيح بدون وجود المعصوم؟ قلت ليس صحيحا، لكن هناك تفصيل، لك ثلاث دقائق للتفصيل. لكن يكفي أنك قلت إن الإسلام ليس صحيح بعد وفاة النبي في حال عدم وجود المعصوم، قل التفصيل الذي تشاء، ثلاث دقائق لك. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بالحقيقة نحن لا ليس نحن من نقول ذلك، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك حينما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو أخذتم به أو تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو كتاب الله وعترتي، أو كتاب الله وأهل بيتي، على اختلاف الروايات التي قال محمد صابر في أول حلقة قلته، قال ما أعرف منين جايبنا إياه، ولكن لا يعلم أن الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة وضعف حديث السنة، قال أن أسانيده ضعيفة حديث السنة، ولكن قواه بحديث العترة، وأنا أعجب لفعل الألباني. نعم وقال أنه يعني حينما قال أنكم تضلوا إن لم يعني تتمسكوا وتأخذوا ويخلف فيكم هذين الثقلين، وثقلين سماهما ثقلين لنفاستهما وثقل العمل بهما، هو ثقيل عليكم صحيح، العمل بالالتزام بالعترة عليهم السلام صعب جدا عليكم صحيح، هذا لا ننكره، ولكن رسول الله قال ذلك. طيب. أنهما ثقلين. أوقفوا بس، أوقفوا ثواني بعد إذنك سيد حميد، بعد إذنك سيد حميد، بعد إذنك أوقفوا الوقت عشان بس فيه مداخلة. يا أخي ليش تقاطع؟ لا لا مش قاطع، أنا بس بوقف الوقت لك عشان بس أذكرك بما قاله الشيخ، لأنك كنت معنا في المناظرة من الأول، أولا لما دخلت في التوحيد وقلت لك الشيخ قال كذا كذا في الحلقة الثالثة. طيب الآن أنت تقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، تمام. الشيخ أول أمس قال في رده على هذه الشبهة يعني النبي قال تركت فيكم، طيب هذا هو القرآن، أين العترة؟ هو ده السؤال. ما هو أنا بفكرك بس بكلام الشيخ بعد إذنك، فلما الله يقول تركت يعني إذن الإمام المعصوم لابد أن يكون حي قائم يعرف، مش كده شيخ خالد؟ أكيد. بس هذا ما قاله السيد الوصابي، أنا بس حبيت أفكرك بيه. تفضل لك الوقت، تفضل أجيب. أقر عينك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم عن عصر الغيبة أصلا، قد لا يعلم بحصول الغيبة أصلا، قد لا يعلم. لحظة حبيب، من هو الذي لا يعلم بعصر الغيبة؟ رسول الله لا يعلم بعصر الغيبة. اسمع، كان يحسن الظن بصحابته لأنه تفاجأ في يوم القيامة حين رآهم ارتدوا على أعقابهم القاقرة، فأقولوا لماذا يا ربي إنهم أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القاقرة، ف فلا يخلص منهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني أربعة خمسة هاي الروايات اللي تقول ما يخلص أو مو صحيح الإيمان أو صحيح الإسلام إلا ثلاث إلا خمس إلا سبع. هو هذا الحديث هو تفسيره، أنه لا ينجو من تلك الردة عن الإمامة إلا أربعة أو خمس. هذا واقع، واقع في البخاري ومسلم وليس في الكافي فقط. صار واضح هسه؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يوصي أمته بالتمسك بالكتاب والعترة ليس يتكلم في عصر عصي به ولم يلتزم بالإمام الأول والثاني والثالث والحادي عشر، ثم يضطر الثاني عشر ليختفي ويختبئ وخائفا يتربص وخائفا كذا ويهاجر إلى الله لوحده. لا يمكنه، لا يمكنكم أن تحملوا حديث العترة على زمن الغيبة، وهذا من التلاعب في الدين والعناد في الدين والجدال في الدين. صار واضح عند الوصاب إن شاء الله؟ طيب هو نفس الكلام يا سيد حميد، هو نفس الكلام الذي على حديث العترة الذي استشهد بك عليه الشيخ الوصابي اللي هو تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما. القرآن موجود، هذا هو القرآن الكريم، أين العترة؟ هو نفس حديث الحوض الذي رأيته، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. طب فينه؟ ما هو العترة مش موجودة برضه، مش ده الكلام يا شيخ وصابي؟ أنا أسأله سؤال، هل أنتم تتمسكون الآن؟ حبيب يا شيخ حميد بس هذه الجملة، بس هذه الجملة. طب خليه يتكلم. خلوني أجاوبكم. تفضل، لك 10 ثواني. تفضل. أنتم خالفتم هذا الحديث في بدايته فتركتم العترة، والآن أيضا مخالفون لأنكم تؤمنون بأن الإمام المهدي غير موجود. نحن نؤمن. القضية ليست في من ترك من يا سيد حميد، وقتك انتهى، هذا من وقت القناة. القضية ليست في من ترك من، أنت الآن ذكرت حديث العترة، فقلت لك أن الشيخ الوصابي أول أمس قال، وهي موجودة عندي في المقدمة هي، قال أني طيب تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، القرآن موجود، فأين العترة؟ هو نفس احتجاجه عليك بحديث الحوض، لن يفترق. طيب أدي القرآن، ما هي المعصوم، أين هو المعصوم الذي هو ملازم لهذا القرآن؟ هو ده حديثنا وده حوارنا في المناظرة. يعني أنت قلت يا سيد حميد أنه هو اضطر أن يختفي بعد إذنك، بعد إذنك. أليس هذا الإمام المعصوم محروس من الله؟ فكيف اختفي ونضطره إلى الاختفاء؟ كلام لا يستقيم مع معصوم مدعى لديكم. تفضل شيخ خالد. السؤال للشيخ حميد هو أن نحن حديث العترة فيه التمسك بإيش؟ القرآن والعترة. أنا أسألك سؤال يا حميد، أين النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في هذا الحديث؟ طب ارفع الصبورة بس فوش الكاميرا عشان تبان. أيوة. يا حميد ورينا كده يا شيخنا عشان أنا أضبط لك يعني الدنيا يعني. الآن عندنا القرآن والعترة، أين النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في هذا الحديث؟ تفضل. ماذا؟ أين ماذا؟ النبي وسنته؟ القرآن والعترة. أين النبي وسنته؟ أي نعم، أحسنت. أيوة. أحسنت. أيوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحاديثي تؤخذ من العترة. جميل جدا. أيوة، وصلنا إلى لب الموضوع. السؤال قال أنا مدينة العلم. لحظة سنة رسول الله محفوظة عند العترة. جميل. والعترة لم يأتوا بدين جديد يا أبدا يا شيخ حميد، اسمعني أرجوك أبدا. أرجوك. وإنما هم التزموا بالكتاب بدون تفصيل. طيب اسمعني بدون تفصيل يا سيد أرجوك، يعني خذ الأمر سجال بينك وبين الشيخ. لحظة يا شيخ حميد، اصبر شوية، خليك لا تسرع، خليك بالبطيء. صبرت. طيب اصبر شوي، اصبر. صبرت. طيب اصبر. إذا كان العترة هم أيضا سنتهم سنة النبي، صح الآن ولا؟ تمام. ولم يأتوا بشيء جديد. طيب كما قال هو، إذا كان العترة نعم. التمسك بهم تمسك بسنة النبي. نعم. ألا يعني التمسك بالقرآن والسنة نعم. هو تمسك بالعترة؟ تفضل يا سيد حميد. أحسنت. هو ماذا تخلوني أقول؟ طيب نحن لما نقول نتمسك بالقرآن والسنة هي القرآن والعترة، طالما أن العترة لم يأتوا بجديد. إذا كان العترة هم السنة فنحن لما نقول نتمسك بالكتاب والسنة تدخل العترة ضمنا. طيب نسبة تفصيل منه. وإذا كان العترة شيء غير السنة فمعنى سنة النبي ضاعت. طيب نسمع كلام السيد حميد. تفضل يا شيخ حميد، تفضل. من وقت الشيخ خالد، تفضل. اولا لا يصح ولا يوجد لديكم دليل واحد يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خذوا السنة من اي شخص. من ايش؟ خذوا السنة من ايش؟ ان الكتاب والسنة هي المنهج. خذوا السنة من ايش؟ دليل اصلا. لا لحظة شوي خلي اكمل. احنا ما سمعناكش يا سيد حميد، خذوا السنة من ايه؟ قلت اتحداك لو الرسول قال خذوا السنة من ايه؟ من الصحابة. خذوا السنة من الصحابة. إذا اسمعوا أيها المشاهدون الكرام، أن حديث العترة باطل. طيب. حديث العترة باطل. طيب رد عليك الشيخ الوصابي يا شيخ حميد، قال لك إذا حديث العترة باطل لأنكم أخذتموه من الصحابة. تفضل. نعم. خليك واحد واحد واحدة واحدة كده الحديث هيستكمل. لا أنا قلت له ما هو قال الآن بس اسمح لي أنت قلت أتحداك أن تثبت أن النبي قال لكم خذوا السنة من الصحابة. خلوني أحكي يا سيد حميد. خلينا نحكي يا أخي. خلوني أحكي يا أخي. عايزين نفهم. أنا عايز أفهم مشاهدينا. أنا دوري هنا فاهم المشاهدين. أنت الآن قلت أتحداكم أن تقولوا أن النبي قال خذوا السنة من الصحابة. رد عليك الشيخ الوصابي وقال لك طب أن حديث العترة منقول عن الصحابة فأنتم أخذتم حديث العترة من الصحابة. اتفضل أجب. ها ماشي ماشي غير أرد غير أرد. تفضل. هذه مغالطة. لماذا؟ أيوة. أنا قلت لكم لا ينفي الأخذ من المعصوم ومن أهل البيت عليهم السلام ومن العترة ومن الأئمة الاثني عشر لا يغلق الباب أمام الناس لتبليغ الدين. بس افتهموا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس راويا، هو أصل العصمة، هو أصل إصدار الحكم الشرعي. كذلك إمام عليه السلام حفظ ما حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الله من الكتاب والسنة. فالناس الآخرون يجب عليهم الأخذ منه من المعصوم من الرسول الأعظم وتبليغه. بلغوا عني ولو حديث. ولكن المشكلة ليس في جواز تبليغ للدين ولا يجوز أن نأخذ عنهم أبدا، لا نقول ذلك، وإنما المشكلة في صحة ما قالوه، لأن الوضع كثير. ورسول الله حذر الصحابة قبل غيرهم، خاطبهم بخطاب مباشر قال لا تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى قال علي بن أبي طالب أن الناس بعد رسول الله أربعة أصناف، إن في أيدي الناس يعني سنة حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا. هل حديث العترة يا حميد ومحكما ومتشابها يا حميد؟ ما اريد خطبه جمعه يا شيخ وحفظا انت لما ترجع الى البيت. لا اسمح لي اسمح لما ترجع الى البيت ان الخطبه جمعه. ولقد كذب يا حميد يا شيخ حميد. لا خليني في السؤال لو سمحت شيخ خالد. هل حديث العترة رواه العترة انفسهم ام الصحابه؟ فان كان رواه الصحابه ولا يجوز اخذ العلم منهم لانهم المعصومين. خليه يكمل الخطبه بتاعته. خليه يكمل الخطبه. خطبه جمعه. طيب يا سيد حميد يعني وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس. اسمع يا وصابي وافهم وعي. رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج، يكب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول الله راوي رآه وسمع منه ولقف عنه فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده عليه وآله السلام فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس. أعرف من والي المدينة؟ منه أبو هريرة. فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة. ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحفظه على وجهه، يعني حفظ معناه، فوهم فيه ولم يتعمد كذبا. شوف أمير المؤمنين شلون منصف. ولم يتعمد كذبا، هذا النوع الثاني من الصحابة، ولم يتعمد كذبا، فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو علم المسلمون أنه وهم فيه أنتم يعني لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. انظر إلى إنصافنا وإنصاف إمامنا. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يأمر به ثم أنه نهى عنه، وهو لا يعلم أنه سمعه أو سمعه ينهى عن ذلك، لم يعرف بالناسخ، بقي على المنسوخ يعني، ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ المنسوخ ولم يحفظ ناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه، هو صحابي رفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يهم بل حفظ ما سمع، هذا حديث الثقلين وغيره، بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فهو حفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ. طيب الشاهد من كلامك يا استاذ حميد، يعني عشان بس انا في نهايه الحلقه الشاهد من كلامك ماذا تريد ان تقول؟ طلبت لك الوقت وعرفة. تقول اربع اصناف من الصحابه وغير ذلك، الشاهد من كلامك تفضل. احسنت. الشاهد من كلامي ان الدين لا، انتم تقولون بعداله جميع الصحابه، فلا نستطيع ان ناخذ الدين عن هؤلاء الصحابه، ولذلك اوجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الحل الواضح الذي يبين أحقية أهل البيت وأعظميتهم ومنزلتهم العظيمة عند المسلمين. فقال تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله. خلاص خلينا بقى في الآخر عشان احنا في آخر الحلقة. كل الذي قلته لا لا بعد إذنك خلاص انتهى وقتك لو سمحت، لأنك انت أخذت وقت طويل. يا سيد حميد ربنا يكرمك، يعني كان سؤالنا منطلق تحدي أنت أعلنته، قلت نتحداكم أن تقولوا أن الرسول قال خذوا سنتي عن الصحابة، فرح رادد عليك الشيخ الوصابي وقال لك حديث العترة منقول عن الصحابة، فلماذا أخذتوه من الصحابة؟ أيوه طيب ثم عاد من كلامي، ثم عاد بعد ذلك السيد الوصابي وقال لك طيب هل حديث العترة منقول عن العترة؟ مش ده كان سؤالك؟ هو هذا السؤال نفسه. هو ده السؤال. هذا السؤال ما زال مكتوب. أنا في نهاية الحلقة. السؤال يا شيخ حميد. الحديث العترة رواه العترة واحد عن واحد عن واحد أم رواه الصحابة؟ تفضل. تفضل يا حميد. يا شيخ حميد. الحديث عندنا متواتر وعندكم متواتر. ما سألتك أيضاً. متواتر ولا ليس يعني ليس هذا سؤال هذا يا شيخ. لا تحرف السؤال أرجوك. صحيح. لا تحرف السؤال هذا تحريف للسؤال. هل الحديث فيه صحيح مسلم يا شيخ؟ ما سألتك فيه صحيح مسلم ولا في الجامع صحيح، سألتك هل رواه العترة ولا غير العترة. شوف كيف تحرف الأسئلة. وفي مسند البزار يا شيخ والله لو سردت لي ألف مصدر. أنا سألتك الآن عترة ولا غير عترة، رواه معصوم ام معصوم؟ سلسله الاحاديث سؤال. صحيحه وانظر الى سؤال طرقه. هل حديث العترة رواه معصوم عن معصوم؟ تفضل يا استاذ حميد. العترة الذي هو معصوم. شنو معصوم عن معصوم؟ انت شو تريد تلزمنا؟ انت شو عليك بديننا؟ احنا عندنا عن معصوم كافي، عن جعفر الصادق كافي، شو تريد؟ طيب والذي نقل عن جعفر الصادق ما يشترط يكون معصوم؟ شنو؟ الذي ينقل عن جعفر الصادق لا يشترط أن يكون معصوم؟ الإمام صادق. تفضل يا سيد حميد. عزيزي الذي عزيزي ينقل الدين عزيزي لكم من جعفر الصادق عزيزي إليكم عندنا لا يشترط أن يكون معصوم؟ الصحابة وعندنا جرح وتعديل لأصحاب الأئمة. يا شيخ يا شيخ حبيب هو ملوش علاقة الشيخ يا شيخ حميد. جرح عدل كفر فسق. سؤالي من جعفر الصادق إلى عندكم أنتم لا يشترط وجود معصوم مثلكم؟ انتم توثقون كل الرواد عن رسول الله لا يفتهمون شيء، ولهذا اتيت بالصبور. طيب انا فاهمك على اساس يفهمون. طيب انا هو من وقت الشيخ في دقيقه ونص للشيخ خالد الوصابي قبل نهايه الحلقه. يا شيخ حميد هو دلوقتي سالك الشيخ الوصابي بعد ما قلت حديث العترة قال لك هل رواه العترة معصوم عن معصوم؟ قلت لا، ليكفي ان يكون فيه الامام جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وابنائه وابائه. تمام. طيب طالما ان الامام جعفر الصادق اسمع بس يا شيخ حميد اكمل لك طب السؤال. فسالك الشيخ الوصابي يعني اذا نعم فقط في السلسلة يكون الإمام جعفر الصادق والذي يروى عنه ليس معصوم، لا يشترط أن يكون عن معصوم عن معصوم؟ تفضل هو ده سؤال الشيخ. ها قلنا لا تشترط في الرواية أن يرويها معصوم. طيب جميل جدا. حفظ الدين لو يجب نقل أن يكون عند المعصوم. طيب خلاص اسمه خلاص هو وصلت لو نقل الدين لنا لو نقل لنا الدين علي بن أبي طالب وهو غير معصوم دين صحيح ولا دين باطل؟ تفضل. ولك لا ترجع لي ورا لك عيب عليك حافظ ليش كلمة. هو فقط عند الصحابه من اجل ان الصحابه بعد ذلك مفتوح الباب مفتوح الباب بعد ما يكثرون الصحابه السؤال هو لو ان علي بن ابي طالب كان غير معصوم كان غير معصوم ونقل الدين يصح ولا لا يصح؟ تفضل يا شيخ حميد اجب لو سمحت اجب يعني لانك انت قلت انه لا يشترط ان ينقل احد تلامذه الائمه ويكونوا معصومين فكان سؤال الشيخ البديهي منطلق إجابتك الأولانية أنه مش شرط لازم يبقى فيه مثلا عن الباقر عن الصادق عن أبي عبد الله. طيب إذن هنا لا يشترط معصوم عن معصوم. طب لو أن الإمام علي ليس معصوما ليس معصوما ونقل لكم الدين تأخذون عنه أم لا؟ تفضل عزيزي أنا لم أشترط أن يكون المعصومون رواة. أجيب على السؤال أجيب على السؤال يصح الدين إذا نقله علي وهو غير معصوم؟ تفضل يا شيخ حميد. شنو اذا كان علي بن ابي طالب غير معصوم وله كل الفضائل ونقل دين الاسلام يصبح دين الاسلام صحيح ولا باطل؟ لك تفضل. انت ما تستحيش، كم مره سالتنا مجاوبناك؟ ايش كم مره يا شيخ ما تجاوبون جواب واضح. طب اجيب اجابه واضحه عشان انا في نهايه الحلقه اجيب اختصار. طب خلاص نسيبه لبكره، نسيبه لبكره. كم اشكال والله عيب عليك. اشكرك اشكرك يا شيخ حميد، انا في نهايه الحلقه. شكرا جزيلا الشيخ حميد البغدادي من حوزه النجف، اشكرك شكرا جزيلا. وما زال السؤال، يعني لان الشيخ حميد يا ايها المشاهدون الكرام قال انه لا يشترط ان يكون الحديث معصوم عن معصوم، تمام؟ طبعا هذا بالمخالفه الى تعريف الحديث عند الشيعة، مش كده؟ ولا هو انا فاهم غلط؟ طيب المهم الدين لا ينقله الا معصوم. فبالتالي الشيخ حميد قال لك المهم ان انفدت السلسله في مثلا الصادق في الباقر وهكذا. طيب هم كان سؤال الشيخ الوصابي في بدايه الامر قالوا لازم يكون معصوم، فلما يعني اخرجوا الصحابه بعد ذلك نقله الكفار. قال الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة حتى ان الكافر ثقه عندهم، وانا مستعد اثبت من كتبي طيب على ان الكافر ثقه. فالسؤال الان طالما انه يمكن ان ينقل عن المعصوم او يعني غير المعصوم، فبالتالي هناك ليس هناك حاجه للمعصوم، مش ده كلامك؟ هو ايش الحاجه صح كده؟ طالما ان السلسله ليست كلها معصومين يبقى لا حاجه للمعصوم الان. اذا سقط واحد من السلسله هو ده هدفك اللي انت تقصده. اذا قالوا في نهايه السند لا يشترط وجود معصوم، اذا من اوله لا يشترط، ليش اشترطتم فقط في بدايه؟ فكان السؤال الذي ننتظر اجابه الشيخ حميد غدا عليه ان شاء الله ان كان في العمر الوقية. الامام علي له كل الفضائل لكن نزعنا منه العصمه التي نتحدث عنها هذا العام ونقل لنا الدين، ناخذ بما نقل ولا لا ناخذ بما نقل لانه ما عندوش عصمه؟ ده سؤال للشيخ حميد. طيب مشاهدينا الكرام اشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في ورقه الديان، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك اخي محمد. شكرنا الشيخ حميد. ضيوف الكرام والمشاهدين الكرام اشكرك. ويعني نظرا لانسحاب او هروب او يعني تخلي الاخ ميثم الموساوي عن المناظره، هناك دعوه لجميع الاطراف لزياره مصر الحبيبه، مصر السنيه، مصر يعني الإسلام في ضيافة القناة، يعني دعوة لجميع من يريد أن يناظر، تفضلوا ارسلوا لنا وتقوم القناة بالتكفل بإقاماتكم وسفركم جيئة وذهابا، وإن شاء الله تكونون معنا على هذه الطاولة في كلمة سواء. لا تنسوا متابعة مسلسل إنذار يأتيكم بعد كلمة سواء الساعة 12:30 توقيت مكة المكرمة، أول مسلسل في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي كله يناقش دراميا المشكلة الشيعية وكيف يتوغلون بشبهاتهم. لكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة في نهايتها، لكم من تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.